نجمك عالي عليا يا دوب، تيجي عينيك في عينيا بدوب. ازاي خطفتنا عينيك ولقيتني عايزك على طول ويايا، وكل ما احاول اقوى عليك الاقيني تضعف وارجع ليك. بقابلك وامشي بروح وما نمشي، ارجوك ارحمني كفايا. قلبك حبني وانت قلتها، مش هيهمني حاجة بعدها مهما الناس. بس انا بعترف لما قلتلي ان انا بتخطف، لو تبصلي قرب بقى خلاص. قلبك حبني وانت قلتها، مش هيهمني حاجة بعدها مهما الناس. بس انا بعترف لما حاجة بقى.